يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا؟ فلما إذا كان بين شركاء واعتق أحدهم نقيبه صار مبعضا. نعم.